بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. فيسعد إخوانكم في مؤسسة الألف للإنتاج والتوزيع بمكة المكرمة أن يقدموا لكم سلسلة محاضرات حقبة من التاريخ لفضيلة الشيخ عثمان الخميس. والآن مع الحلقة الخامسة، والتي هي بعنوان عدالة الصحابة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى، سنتكلم عن أمر مهم جدا، ألا وهو نتكلم أولا عن عدالة الصحابة، صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم، ثم نتكلم عن أهم الشبه التي أثيرت حول أولئك القوم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحاول بحول الله وقوته تبارك وتعالى أن نرد على هذه الشبه، ونبين زيفها وكذب الكثير منها. فنقول بعد حمد الله تبارك وتعالى: إن عدالة الصحابة أمر متقرر عند أهل السنة والجماعة، وسيأتي ذكر أقوال أهل العلم من أهل السنة والجماعة في عدالة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. انتبهوا لهذه الآية، الله تبارك وتعالى يبين أنه قد رضي سبحانه وتعالى عن المؤمنين الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وماذا قال الله تبارك وتعالى؟ فعلم ما في قلوبهم، أي من الإيمان والصدق، فأنزل السكينة عليهم، أي في ذلك الوقت. فهذه شهادة من الله تبارك وتعالى على صدق إيمان أولئك القوم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بيعة الرضوان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر. وكان هذا من المنافقين الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه الجد بن قيس. وكان عدد الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة 1400، وقيل 1500. شهد الله لهم بالإيمان، وأثبت الله أن قلوبهم توافق ظاهرهم، وأنه ليس فيهم منافق إلا رجلا واحدا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يبايع، وهو الجد ابن قيس، كان معهم ولكن لم يبايع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ثم ماذا؟ وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، أي وعد الذين أنفقوا وقاتلوا من قبل الفتح ووعد الذين أنفقوا وقاتلوا من بعد الفتح، فقال وكلا وعد الله الحسنى. ومصداق هذا قول الله تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي عن النار. فهذه أيضا شهادة ثانية من الله تبارك وتعالى لعموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء منهم من آمن وأنفق من قبل الفتح، وكذلك من آمن وأنفق من بعد الفتح. ويقول الله تبارك وتعالى عندما ذكر مصارف الزكاة، عفوا مصارف الغنيمة من المال، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. شوف، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا أمر من أعمال القلوب أثبته الله تبارك وتعالى لهم. قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وهم الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، يقولون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ويقول جل وعلا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ويستحيل أبدا أن تكون هذه الأمة التي أخبر الله تبارك وتعالى أنها خير أمة أخرجت للناس، يستحيل أن يكون الأمر كما يقول الشيعة أن المهاجرين والأنصار كلهم ذهبوا إلا ثلاثة، يستحيل، الذين يرتدون جميعا ولا يبقى منهم إلا ثلاثة، يستحيل أن يكونون أولئك هم خير أمة أخرجت للناس. وأما والآيات في ذلك كثيرة، ولكن إرادة الاختصار، وهذه تكفي إن شاء الله لمن كان له قلب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا الحديث متفق عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول لبيك وسعديك يا رب، فيقول الله له هل بلغت؟ فيقول نعم. فيقال لأمة نوح هل بلغكم؟ فيقولون ما أتانا من نذير. فيقول الله لنوح من يشهد لك أنك قد بلغت؟ فيقول محمد وأمته فيشهدون لنوح عليه الصلاة والسلام. وقال وذلك عند قول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا هذه الآية قال الوسط العدل، وهذا التفسير من النبي نفسه صلوات الله وسلامه، قال الوسط العدل. فهذا إثبات من الله تبارك وتعالى أن هذه الأمة أمة عادلة معدلة من الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وكذلك من الأمور التي تدل على عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مجمل وعام، كذلك ما قام به أهل العلم من تمحيص الروايات التي رواها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما وجدوا صحابيا واحدا كذب كذبة واحدة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل مع انتشار البدع في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم كبدعة القدرية والشيعة والخوارج، لم يكن صحابي واحد من أولئك القوم أبدا. فهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى قد اصطفاهم واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم كذلك لا بد من التنبيه على أمر مهم، ألا وهو أنه لا يلزم من العدالة العصمة. نحن وإن كنا نقول بعدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا لا نقول بعصمة أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، فهم بشر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء، فهم من أولاد آدم وهم خطاؤون يخطئون ويصيبون، وإن كانت أخطاؤهم مغمورة في بحور حسناتهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضهم. قال ابن عبد البر: أجمع أهل الحق من المسلمين وهم أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول، أي الصحابة رضي الله عنهم، هذا قاله في الاستيعاب. وقال ابن حجر في الإصابة: اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول، ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة. وهذا قاله الحافظ ابن حجر كما قلنا في الإصابة. وكذا نقل الإجماع على عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العراقي والجويني وابن الصلاح وابن كثير وغيرهم، نقلوا إجماع علماء المسلمين على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم عدول. يقول الخطيب البغدادي: على أنه لو لم يرد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه، يقصد الأدلة التي ذكرها على التي تدل على عدالة الصحابة، قال: لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين. وهذا ذكر الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية. من الذين طعنوا في عدالة الصحابة؟ من طعن في عدالة الصحابة؟ الذين طعنوا في عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أربع طوائف. الطائفة الأولى الشيعة، الطائفة الثانية الخوارج، الطائفة الثالثة النواصب، الطائفة الرابعة المعتزلة. وكل هؤلاء لا يضرون إجماع أهل السنة والجماعة، لأن كل أولئك من المبتدعة والذين لا دخل لهم في إجماع بإجماع أهل السنة والجماعة، بل يكون إجماع أهل السنة والجماعة ويكون إجماع المسلمين وإن خالف الخوارج والشيعة والنواصب والمعتزلة، لأنه لا يعتد بخلافهم أصلا، لا يعتد بخلافهم. هؤلاء الذين طعنوا في عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي حجتهم؟ ما هي حجتهم في طعنهم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ حجتهم أنه أولا وقوع المعاصي من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا قالوا من الصحابة من هو منافق بنص القرآن والسنة، قالوا كذلك يلزم من العدالة المساواة في المنزلة، وإذا كانت المساواة في المنزلة منفية عندنا وعند السنة فكذلك العدالة تكون منفية، قالوا كذلك لا يوجد دليل على عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما وقوع المعاصي من بعضهم فقد ذكرنا نحن أن وقوع المعاصي لا يضر بعدالتهم، وإنما نحن نقول هم عدول وغير معصومين. وأما قولهم أنه من الصحابة من هو منافق، هذا كذب، وليس في الصحابة منافق، ليس في الصحابة منافق، والمنافقون ليسوا من الصحابة. ولذلك لما تأتي إلى تعريف الصحابي تجد أنه هو من آمن بالنبي، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه أو لقيه وهو مؤمن ومات على ذلك، فهذا تعريف الصحابة. والمنافقون لم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين ولا ماتوا على الإيمان، فلا يدخلون في هذا التعريف. وأما قولهم يلزم من العدالة، أي من عموم العدالة فيهم أن يتساوون في المنزلة، هذا غير صحيح، لا يلزم، بل نحن نقول عدول وبعضهم أفضل من بعض. فأبو بكر رضي الله عنه أفضل من جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده عمر، وبعده عثمان، وبعده علي، وبعده بقية العشرة، ثم يأتي أهل بدر وأهل بيعة الرضوان وهكذا. فالقصد أن الصحابة لا يستوون بالفضل، كما قال الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى سبحانه وتعالى. ولا شك أن المبتدعة قد استدلوا ببعض الأدلة، ولكن نحن نقول قبل ذكر هذه الأدلة قول الله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. نحن لا نقول أبدا أن الذين قالوا بعدم عدالة الصحابة أنهم ليس لهم شبهة. اي والله يا ريت سكروا ديار. نقول لهم شبهات، لهم شبهات من كتاب الله، لهم شبهات من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل جلستنا هذه هي لبيان هذه الشبه وللرد عليها. أول شبهة يطالعنا فيها أهل البدع هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أرد الحوض فيرد علي رجال أعرفهم ويعرفونني فيذادون عن الحوض فأقول أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا الحديث له طرق كثيرة وروايات كثيرة، نقلت روايتين ثم بعد ذلك نبدأ بالرد على هذه الشبهة. الرواية الأولى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ أناس دوني فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. قال ابن أبي مليكة أحد رواة هذا الحديث: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا. وهذا الفهم هو الفهم الصحيح كما سيأتي، وذلك أنه لا يلزم أن يكون أولئك من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. والحديث الثاني أو الطريقة أو الرواية الثانية يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أي أسبقكم على الحوض، ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم، فأقول: يا رب أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذان الحديثان أخرجهما الإمام مسلم في صحيحه. كيف الرد على هذين الحديثين وما شابههما يعني مع اختلاف بعض الألفاظ؟ أولا نقول إن المراد بالصحابة هنا هم المنافقون الذين كانوا يظهرون الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أولئك من المنافقين والذين لم يكن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. أنت لا تعلمهم يا محمد، نحن نعلمهم. فهؤلاء يكونون من المنافقين الذين كان يظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من الصحابة ولم يكونوا كذلك، وإنما كانوا من المنافقين. أما القول الثاني أو الرد الثاني وهو أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي المراد بهم الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنتم تعلمون أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتد أكثر العرب حتى لم يبقى على الإسلام إلا أهل مكة وأهل المدينة وأهل الطائف وقيل أهل الإحساء أهل البحرين فقط، وإلا بقية العرب ارتدوا على أدبارهم. فأولئك الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحابي إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أدبارهم منذ فارقتهم. فيكون المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي الذين ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى. الرد الثالث وهو أن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي المعنى العام، أي كل من تابع النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخلون تحت المعنى الاصطلاحي لكلمة صحابي، بل على المعنى العام أي كل من صاحب النبي على هذا الطريق أي سار على هذا الطريق. ويدل على هذا رواية أمتي أمتي أو إنهم من أمتي. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبد الله بن أبي بن سلول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وأنتم تعلمون أن عبد الله بن أبي بن سلول كان رأس المنافقين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المنافق قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فلما سمع عمر رضي الله عنه هذا الكلام أو نقل له هذا الكلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول أضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، وهذا في البخاري. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، ولكن هذا على المعنى اللغوي لا على المعنى الاصطلاحي، لأن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وكان ممن يعني فضحه الله تبارك وتعالى، وكان ممن أظهر نفاقه جهرا. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أعرفهم أنه يعرفهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أنه يعرف هذه الأمة، فيقال له يا رسول كيف تعرفهم ولم ترهم؟ فيقول إني أعرفهم من آثار الوضوء. فهذه تدل أو هذا الدليل الحديث يدل على تصحيح رواية أمتي أمتي، وهي كما قلنا في صحيح مسلم. ثم بعد هذا كله هذا الحديث لا يستدل به الخوارج ولا يستدل به النواصب ولا يستدل به المعتزلة، وإنما هذا الحديث يستدل به الشيعة على ارتداد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قلنا في ما سبق من ردود كلها تصب في الرد عليهم مع غيرهم، ثم يقال لهم بعد ذلك وما الذي يخرج عليا والحسن والحسين وحمزة والعباس وغيرهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يخرجهم من أن يكونوا من الذين ارتدوا؟ نحن لا نقول بردتهم حاشاهم ذلك، بل نحن نقول بإمامتهم ونقول بأنهم من أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما كانوا على أحد قال أثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد، وكان علي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو من أهل الجنة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن الحسن والحسين إنهما سيدا شباب أهل الجنة. فنقول للشيعة إن قلتم أن أبا بكر وعمر وعثمان وأبا عبيدة وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الذين يذادون عن الحوض، نقول ما الذي يمنع غيركم كالنواصب مثلا أن يقول لكم وعلي أيضا ممن يذاد عن الحوض؟ إن قالوا ثبتت فضائل لعلي، نقول ثبتت فضائل أكثر منها لأبي بكر وعمر وعثمان، واضح؟ نعم. فهذا بالنسبة للرد على هذه الشبهة. أما الشبهة الثانية فهي في قول الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ظاهر هذه الآية كما ترون أنها مدح لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن سبحان الله كما قال الله تبارك وتعالى في الآية السابقة الذكر التي ذكرناها قبل قليل وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ذهبوا إلى آخر كلمات في هذه الآية الكريمة وهي قول الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، فقالوا منهم أي من بعضهم، قالوا منهم أي من بعضهم، فقالوا من هنا للتبعيض، فالله وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، فبعضهم نعم يدخل الجنة وبعضهم لا، وهذا يعني من التلبيس والكذب، بل إن بعضهم تجاوز هذا الأمر ونقل إجماع المفسرين على أن الآية هنا المقصود أو من هنا في منهم هي من التبعيضية أي من بعضهم، وهذا كذب لأمور كثيرة، منها أولا أن من هنا على قول علماء التفسير ليست للتبعيض، ليست للتبعيض، أي ليس منهم أي من بعضهم أبدا، وإنما منهم تأتي على معنيين. المعنى الأول منهم أي من جنسهم، أي من أمثالهم، كما قال الله تبارك وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. ولا يعني الله تبارك أن تجتنب بعض الأوثان وتترك البعض لا تجتنبها، بل المطلوب منك أن تجتنب جميع الأوثان. فقول الله اجتنبوا الرجس من الأوثان أي اجتنبوا الرجس من أمثال هذه الأوثان، وليست من تبعيضية. أو تكون من هنا مؤكدة، كما قال الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، والقرآن كله شفاء ورحمة، القرآن كله شفاء ورحمة. وقول الله ننزل من القرآن ليس من بعض القرآن، ليس معناها أن بعض القرآن شفاء ورحمة وبعضه ليس شفاء ورحمة أبدا، بل القرآن كله شفاء وكله رحمة. فمن هنا مؤكدة، أي أن القرآن كله شفاء ورحمة. فكذلك هذه الآية، يقول الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، أي من أمثالهم، أو منهم للتأكيد عليهم رضي الله عنهم، مغفرة وأجرا عظيما. ثم انظر إلى سياق الآية أو سياق هذه الآية، هي آية واحدة كلها مدح، ليس فيها ذم لبعضهم، بل مدح لكلهم، كما قال الله تبارك وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وقف عند هذه الآية أو هذه الكلمات، تراهم ركعا سجدا، هذا في ظاهرهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانه تزكية لما في قلوبهم، فزكى الله ظاهرهم بالسجود لله والركوع والذل له، وزكى الله باطنهم في قوله تبارك يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لا كما قال عن المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. انظر كيف ذكر المنافقين، ما زكى باطنهم بل كذبهم في باطنهم، مع أن ظاهرهم يقول أنهم يصلون مع المؤمنين. أما أولئك وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تبارك وتعالى قال يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وهذا القول وهو أن منهم هنا أي من جنسهم أو منهم للتأكيد على حالهم، هذا قول جمهور بل كل المفسرين من أهل السنة قالوا هذا الكلام، ومن أراد أن يرجع فليرجع إلى تفسير النسفي وابن الجوزي والزجاج وابن الأنباري والزمخشري وابن كثير والعكبري والنيسابوري ومحمود صافي وغيرهم، كل هؤلاء لما تكلموا عن هذه الآية قالوا أن من هنا مؤكدة أو مجنسة وليست من التبعيضية كما يدعي أعداء الله تبارك وتعالى. كذلك من الشبه التي يستدلون بها، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى عمرة الحديبية، وتعلمون جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن عقد الصلح مع قريش رجع ولم يعتمر، وأمر أصحابه أن يحلقوا وينحروا، فلم يستجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يحلقوا ولم ينحروا هديهم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة وهو غضبان، فقالت له أم سلمة ما لك يا رسول الله غضبان؟ فقال وما لي لا أغضب وإني آمر الناس فلا يستجيبون لي. هذا أغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال أولئك القوم، يقصد يعني المبتدعة، أن أصحاب النبي أغضبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأمثال هؤلاء يستحيل أن يكونوا من العدول. فنقول أولا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نفس هذه القصة وهو ما ذكره عروة بن مسعود عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يتفل تفلة صلوات الله حتى يلتقطونها قبل أن تسقط على الأرض، ويقول دخلت على قيصر في ملكه وكسرى في ملكه والنجاشي في ملكه فما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. فالأمر ليس معصية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كان بهم شوق لبيت الله الحرام، وتمنوا لو غير النبي صلى الله عليه وسلم رأيه أو أن ينزل الله تبارك وتعالى شيئا من الوحي يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل إلى مكة، ولذلك تأخروا في تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يدل على هذا حكمة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، وذلك لما رأت هذا الأمر قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: فاحلق أنت وانحر هديك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فحلق ونحر هديه صلوات الله وسلامه عليه. عند ذلك حلق ونحر جميع الصحابة. إذا الأمر لم يكن معصية، وإنما كانوا يتمنون أن لو غير النبي رأيه أو أنزل الله تبارك وتعالى شيئا من وحيه فيدخلون بيت الله تبارك وتعالى الحرام. ولذلك بدون كلام، مجرد أن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حلق ونحر علموا أن الأمر قد انتهى وأنه لا مجال للرجوع، فلذلك نحروا وحلقوا واستجابوا لأمر الله تبارك وتعالى. وحتى أنزل الله تبارك وتعالى فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، وأنزل قوله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية. سورة الفتح كاملة أنزلها الله تبارك وتعالى بعد صلح الحديبية مباشرة، ولذلك سماه فتحا، سماه فتحا، وهو الفتح الحقيقي الذي فتح الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم كذلك نقول إن هذا الأمر لم يستدل به إلا الشيعة، فالنواصب والخوارج والمعتزلة لم يستدلوا بهذا. أما النواصب فإنهم ينصبون العداوة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم ما خرجوا إلا بعد هذا بكثير، والخوارج لم يكونوا موجودين أصلا. وأيضا الخوارج إنما يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ارتكبوا بعض الكبائر كما يدعونهم، والمعتزلة هم الذين يطعنون في عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شاركوا في الفتن، أي في صفين والجمل وغيرها من المعارك. فنقول للشيعة: أعلي كان معهم أم لا؟ أكان علي مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية أم لا؟ بإجماع السنة والشيعة أن علي رضي الله عنه كان معهم، بل هو الذي كتب كتاب الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سهيل ابن عمرو، وعلي كذلك لم ينحر ولم يحلق. فما كان ذما على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو ذم لعلي رضي الله عنه، ونحن نقول بعدم الذم لا لعلي ولا لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، كذلك من الأمور التي استدلوا بها، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش أسامة، وكان من ضمن الجيش أبو بكر وعمر وأبو عبيدة وجل الصحابة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم خرج جيش أسامة، فلم يخرج معه أبو بكر ولا عمر، قالوا: فهما ملعونان بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول هذا كذب، فإنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من تخلف عنه. نعم، جهز جيش أسامة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يلعن من يتخلف عنه، هذا أولا. ثم ثانيا، لم يكن أبو بكر الصديق من ضمن جيش أسامة، كيف وأبو بكر الصديق كما ذكرنا سابقا كان يصلي بالمسلمين في مرض النبي صلى الله عليه وسلم 12 يوما، كان هو إمام المسلمين في الصلوات في حال مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يخرجه ويأمره أيضا بالصلاة بالمسلمين؟ فلم يكن أبو بكر أصلا من جيش أسامة. نعم، عمر كان من ضمن جيش أسامة، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج بعده جيش أسامة، ذهب أبو بكر الصديق لأسامة بن زيد لأسامة بن زيد فسأله أن يبقي عمر، وهذا من عظيم خلق أبي بكر الصديق، وإلا يستطيع أن يبقي عمر ابن الخطاب بدون إذن أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، ولكن لعظيم أدبه وخلقه رضي الله عنه ذهب لأسامة بن زيد فقال له إني أستأذنك أن تترك معي عمر حتى أستشير في أموري، فأذن أسامة فبقي عمر مع أبي بكر الصديق. هذه قصة جيش أسامة لا كما يدعي الكذابون. كذلك من شبههم قالوا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمون جميعا أن العرب أكثرهم قد ارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى، فأرسل أبو بكر الصديق الجيوش لمحاربة المرتدين، وكان من أولئك القادة العظام خالد بن الوليد رضي الله عنه، أرسله أبو بكر الصديق لقتال مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، وانتصر عليه أي انتصر خالد بن الوليد رضي الله عنه في معركة عظيمة يقال لها معركة الحديقة. وبعد ذلك صار خالد بن الوليد يجوب القبائل العربية التي ارتدت عن دين الله تبارك وتعالى، إن عادوا إلى الدين وإلا قاتلهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان من الذين جاءهم خالد بن الوليد قوم مالك بن نويرة، وكانوا قد منعوا زكاة أموالهم، وكانوا قد منعوا زكاة أموالهم لم يدفعوها لأبي بكر الصديق بل لم يدفعوها أبدا. فجاءهم خالد بن الوليد فقال لهم أين زكاة الأموال؟ ما لكم تركتم وفرقتم بين الصلاة والزكاة؟ فقال مالك بن نويرة إن هذا المال كنا ندفعه لصاحبكم في حياته، فلما مات ما بال أبي بكر، لماذا ندفعه لأبي بكر؟ فغضب خالد وقال أهو صاحبنا وليس بصاحبك؟ فأمر ضرار بن الأزور فضرب عنقه. وقيل أن مالك بن نويرة قد تابع سجاح التي ادعت النبوة، لأنهم كلهم من بني تميم، وقال أن مالك بن نويرة تابع سجاح، فأي الأمرين كان، سواء كان مالك بن نويرة تابع سجاح أو أنه منع الزكاة وقال كنا نؤديها لصاحبكم، فغضب خالد وقال أهو صاحبنا وليس بصاحبكم فضرب عنقه. وهناك رواية ثالثة وهي أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما كلمهم وزجرهم عن هذا الأمر وأسر منهم من أسر أقروا بالزكاة، فقال لمن معه أدفئوا أصحابكم، وكانت ليلة باردة، وكان من لغة ثقيف أنه أدفئوا الرجل يعني اقتلوه، فظنوا أن خالد يريد إيش القتل، فقتلوهم بدون أمر خالد بن الوليد رضي الله عنه. فأي الأمرين كان أو أي الأمور الثلاثة كان، فإن خالد بن الوليد رضي الله عنه قتلهم متأولا، وهذا لا يعاب فيه خالد بن الوليد رضي الله عنه. وأما قولهم أن عمر قال لخالد، طبعا يزيدون أن خالد بن الوليد رضي الله عنه بعد أن قتله دخل على زوجته في نفس الليلة، وهذا كذب، نعم بعد أن قتله خالد بن الوليد وسبى منهم أخذ زوجته، نعم وهي من السبي، ولكن أنه دخل عليها في نفس الليلة أو قتله لأجل زوجته هذا كله كذب. خالد بن الوليد رضي الله عنه المجاهد في سبيل الله الذي كان يقول لأن أصبح العدو في ليلة شاتية أحب إلي من ليلة تهدى فيه إلي عروس أو أبشر فيها بولد، فهذا كان من القواد العظام الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيف خالد سيف سله الله على المشركين. ولذلك لما وقع من خالد بن الوليد هذا الأمر وهو قتل مالك بن نويرة ومن معه، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر اعزل خالدا فإن في سيفه رهقا، فقال أبو بكر لا والله لا أعزل سيفا سله نسيت كلمة، قال أبو بكر لعمر بن الخطاب لا والله إنه سيف قد سله الله على المشركين أو كما قال نسيتها الآن. القصد أن قتل خالد لمالك بن نويرة خالد معذور في قتله لمالك ابن نويرة. كذلك من الشبه التي استدلوا بها قتل معاوية لحجر بن عدي. حجر بن عدي اختلف فيه هل هو صحابي أو تابعي. جمهور أهل العلم على أن حجر بن عدي تابعي وليس من الصحابة، وهذا هو قول البخاري وقول أبي حاتم الرازي وقول ابن حبان وقول ابن سعد وقول خليفة بن خياط وغيرهم، قالوا إن حجر بن عدي كان تابعيا ولم يكن من الصحابة. لماذا قتل معاوية حجر بن عدي؟ حجر بن عدي كان من أتباع علي بن أبي طالب، وكان ممن قاتل مع علي في صفين، وبعد مقتل علي رضي الله عنه وإمامة الحسن بن علي رضي الله عنهما، وبعد تنازل الحسن لمعاوية واستقرار الأمر لمعاوية، وقلنا أنه سمي عام الجماعة، ولا معاوية الكوفة زياد بن أبيه أو زياد بن أبي سفيان كما سيأتي، ولاه الكوفة. وتعلمون أنتم أهل الكوفة ماذا فعلوا؟ قتلوا عليا وخانوا ابنه الحسن، وفي زمن عمر طعنوا في إمامة سعد وإمارته رضي الله عنه، وهم الذين طعنوا في إمارة الوليد بن عقبة، وهم الذين طعنوا في إمارة أبي موسى الأشعري، بل لم يرضهم أحد أبدا إلا بقوة السيف. وهذا زياد كان واليا على البصرة من قبل علي رضي الله عنه، وهو من ولاة علي بن أبي طالب، فلما أخذ الحكم معاوية رضي الله عنه تركه واليا على البصرة والكوفة. قام زياد فخطب الناس خطبة الجمعة، فيقال إنه أطال في الخطبة. عند ذلك قام حجر بن عدي فقال الصلاة الصلاة، فاستمر زياد في خطبته، فقام حجر بن عدي فحصبه بالحجارة، وقام أتباع حجر بن عدي وحصبوه أيضا بالحجارة وهو يخطب الناس في يوم الجمعة. عند ذلك أرسل زياد إلى معاوية بما وقع، فأمر معاوية بإرسال حجر بن عدي إليه، ثم أمر بقتله لأنه أراد أن يثير الفتنة، وأراد معاوية رضي الله عنه أن يقطع دابر الفتنة من أولها، فأمر بقتله لهذا السبب. ولذلك لما قالت عائشة لمعاوية لماذا قتلت حجر بن عدي، قال معاوية دعيني وحجرا حتى نلتقي عند الله، دعيني وحجرا حتى نلتقي عند الله. ونحن نقول أيضا دعوه وحجرا حتى يلتقي عند الله تبارك وتعالى. لعلي سأطيل، لا بأس أن نجعله درسين نستمع. القضية السابعة قضية فدك وميراث فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. قالوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة لأبي بكر الصديق تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذين طبعا استدلوا بهذا الدليل هم الشيعة، واختلفوا في توجيه طلب فاطمة لفدك. فقال بعضهم إن فدك إرث من النبي لفاطمة، وقال آخر لا، هي هبة من النبي وهبها فاطمة يوم خيبر، ونحن بحول الله وقوته في هذه الجلسة نرد على الأمرين كليهما. أما على القول الأول وهو أن فدك إرث لفاطمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، القضية في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، وذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تطلب منه حقها، إرثها من النبي صلى الله عليه وسلم في فدك، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر وغيرها. ف فقال أبو بكر الصديق: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا نورث ما تركناه صدقة، أو ما تركنا صدقة، أو ما تركنا فهو صدقة. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة. وفي رواية عند أحمد: إنا معاشر الأنبياء لا نورث، ولكن الرواية التي في الصحيحين: إنا لا نورث ما تركنا صدقة. فوجدت فاطمة على أبي بكر الصديق وخرجت منه غاضبة، إما أنها تدعي أنه أخطأ في فهمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه أخطأ في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي استدلت بالعموم، أو الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وغير ذلك. وأهل السنة سبحان الله في هذه المسألة لا يبحثون عن عذر لأبي بكر، وإنما يبحثون عن عذر لفاطمة في هذه المسألة، لأنهم يرون أن أبا بكر يستدل بحديث متواتر أنها تدعي أنه أخطأ في فهمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه أخطأ في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي استدلت بالعموم، أو الله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وغير ذلك. وأهل السنة سبحان الله في هذه المسألة لا يبحثون عن عذر لأبي بكر، وإنما يبحثون عن عذر لفاطمة في هذه المسألة، لأنهم يرون أن أبا بكر يستدل بحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو بكر وعثمان وعمر وعلي نفسه والعباس وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام، كل هؤلاء رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نورث ما تركنا صدقة. ففاطمة رضي الله عنها هنا لما ما قبلت من أبي بكر الصديق هذا الكلام، أهل السنة يحاولون أن يبحثوا عذرا لفاطمة لا عذرا لأبي بكر، لأنهم لا يرون أن أبا بكر هنا قد أخطأ في حق فاطمة، وقالوا غضبت على أبي بكر. وقلنا: وما يضر أبا بكر إذا غضبت عليه فاطمة إن كان الله رضي عنه، فقد قال الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وأبو بكر كان رأس المؤمنين في ذلك اليوم. فمن رضي الله عنه ومن رضي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم لا يضره غضب من غضب. ثم نرد على هذا الدليل بالتفصيل. أما قولهم أنه إرث، فنقول أولا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة، يعني الذي تركنا هو صدقة. وإذا جاء في بعض روايات الحديث: ما تركنا فهو صدقة. الشيعة يحرفون هذا الحديث فيقولون: ما تركنا صدقة، أي ما يعني ما نافية، يجعلونها إيش؟ نافية، يعني لم نترك صدقة، لم نترك صدقة. وأهل السنة يجعلون ما هنا موصولة، وهي الرواية الصحيحة التي في الصحيحين: ما تركنا صدقة بالضم. ويؤكد هذه الرواية رواية: ما تركنا فهو صدقة. فالنبي لا يورث صلوات الله وسلامه عليه، بل على الصحيح أن الأنبياء جميعا لا يورثون، وهم يستدلون بقول الله تبارك وتعالى عن زكريا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قالوا هنا أثبت الوراثة، وقال عن سليمان: وورث سليمان داود، فقالوا: ورث سليمان داود. فالرد على هاتين الآيتين بما يلي: أما الآية الأولى وهي قول الله تبارك وتعالى: يرثني ويرث من آل يعقوب، فنقول أولا: إنه لا يليق بعبد صالح أن يسأل الله تبارك وتعالى ولدا حتى يرث المال فقط، لا يليق بعبد صالح يخاف الله تبارك وتعالى أن يسأل الله ولدا حتى يرث ماله فقط، فكيف أن نرضى هذا لنبي كريم من أنبياء الله وهو زكريا أن يسأل الله ولدا لكي يرث ماله، هذا أولا. ثم ثانيا، إن المشهورة أن زكريا كان فقيرا وكان نجارا، فأي مال عند زكريا حتى يطلب من الله تبارك وتعالى أن يرزقه وارثا، أن يرزقه وارثا. بل الأصل في أنبياء الله تبارك وتعالى أنهم لا يبقون المال بل يتصدقون في وجوه الخير. الأمر الثالث وهو ما يدل عليه سياق الآية، وهي قول الله تبارك وتعالى يرثني ويرث من آل يعقوب. كم شخص في آل يعقوب؟ وأين يحيى من آل يعقوب؟ آل يعقوب موسى وداود وسليمان ويحيى وزكريا، بل إن أكثر أنبياء، بل كل أنبياء بني إسرائيل من آل يعقوب، فيعقوب هو إسرائيل صلوات الله. هذا غير البشر عدا الأنبياء، فكم سيكون نصيب يحيى؟ ثم إنه محجوب بالأولاد المباشرين ليعقوب. لا شك أن قوله يرثني ويرث من آل يعقوب يرد على قول من يقول إنه أراد وراثة المال، بل ذكر يعقوب ويعقوب نبي وزكريا نبي، فأراد أن يرث النبوة والعلم والحكمة. الأمر الرابع وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء لا نورث، أو قوله إنا لا نورث ما تركنا صدقة، أيضا يدل على هذا أن الأنبياء لا يورثون. وجاء في الحديث الآخر إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم. وسبحان الله، هذا الحديث موجود في كتب الشيعة أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، سبحان الله، ومع هذا يقولون إذ أرث النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة. وأما الآية الثانية وهي قول الله تبارك وتعالى وورث سليمان داود فكذلك لم يرث منه المال وإنما ورث النبوة والحكمة والعلم لأمرين اثنين. أما الأمر الأول فإن داود قد علم واشتهر أنه كانت له 100 زوجة وله 300 سرية أي أمة، وله كثير من الأولاد، فكيف لا يرثه إلا سليمان؟ فيقول الله ورث سليمان داود، بل إخوة سليمان أيضا يرثون، فتخصيص سليمان بالذكر ليس له داعي. ثم إن داود عليه الصلاة والسلام، نعم، لو كان الأمر إرثا عاديا أن يرث مالا ما كان لذكره فائدة في كتاب الله تبارك وتعالى، طبيعي أن الولد يرث الوالد، فقول الله تبارك وتعالى وورث سليمان داود تحصيل حاصل، لأنه معلوم أن الولد يرث الأب، ولكن الله أراد شيئا آخر خصه بالذكر وهو إرث النبوة، إرث النبوة. فلا دليل إذن في قولهم إن الأنبياء يورثون، بل الصحيح أن الأنبياء لا يورثون. وأما قولهم أنها هبة أو هدية من النبي صلى الله عليه وسلم وهبها وأهداها لفاطمة يوم خيبر، فهم يروون في كتبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر أنزل الله تبارك وتعالى عليه وآت ذا القربى حقه، فنادى فاطمة فأعطاها صدقة، لقول الله تبارك وآت ذا القربى حقه. ولنقف قليلا هنا. أولا، هذه القصة مكذوبة، هذه القصة مكذوبة، ولم تنزل هذه الآية في هذا الوقت وهو كذب، ولم يعطي النبي فدكا لفاطمة رضي الله عنها، بل الصحيح أن فاطمة طلبت فدكا من باب إيش؟ الإرث، لا من باب الهبة. ثم يقال خيبر متى كان فتحها؟ النبي خرج للحديبية في آخر السنة السادسة، وفتح خيبر في أول السنة السابعة، ويقولون لما فتح النبي خيبر أو فتح الله على نبيه خيبر، أنزل الله تبارك وتعالى وآتي ذا القربى حقه فنادى فاطمة فأعطاه. هل تذكرون جميعا حديث بشير بن سعد لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد وهبت ابني حديقة وأريد أن أشهده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل أولادك أعطيت؟ قال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فإني لا أشهد على جور. فسماه جور، وذلك أن يفضل بعض الأبناء على بعض. ونقول: هذا النبي الكريم الذي لا يشهد على الجور، هل يفعل الجور؟ أبدا صلوات الله، بل نحن ننزه الرسول صلى الله عليه وسلم. فاطمة كما يدعون وهبها فدكا في أول السابعة من الهجرة. زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم توفيت في الثامنة من الهجرة. أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم توفيت في التاسعة من الهجرة. فكيف يعطي فاطمة ويدع أم كلثوم ويدع زينب صلوات الله وسلامه عليه؟ فهذا اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفرق بين أولاده صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي لا يشهد على الجور، فكيف يفعل الجور صلوات الله وسلامه؟ فعلى كلا الأمرين، سواء القول أنها إرث أو القول أنها هبة، القول ساقط، فهي لا إرث ولا هبة. والعجيب في هذا الأمر أنه بعد وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه استخلف عمر بن الخطاب، وبعد وفاة عمر استخلف عثمان، يعني طبعا عن طريق الشورى الستة، قصة الستة اللي ذكرناها. ثم بعد عثمان بايع الناس علي رضي الله. لو فرضنا أن فدكا لفاطمة، سواء كانت إرثا أو كانت هبة، فهي تدخل في ملك فاطمة رضي الله عنها. وفاطمة رضي الله عنها ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. إلى من تذهب فدك؟ تذهب إلى الورث. علي رضي الله عنه له الربع لوجود الفرع الوارث، والحسن والحسين رضي الله عنهما لهما الباقي، باقي فدك. لو فرضنا أنها إيش؟ إرث أو هبة. لما تولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يعطي فدكا لأولاده، لم يعطي فدكا لأولاده. فإن كان أبو بكر ظالما وعمر ظالما وعثمان ظالما لأنهم منعوا فدكا أهلها، فكذلك علي ظالم لأنه منع فدكا أهلها ولم يعطها لأولاده ولا يحق له. ونحن ننزه الجميع، ننزه أبا بكر، ننزه عمر، ننزه عثمان، ننزه عليا رضي الله عنهم أجمعين. فلم تكن فدك هبة، ولم تكن كذلك إرثا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويذكرون عن فاطمة أنها لما جاءت يعني ومنعت فدكا أنها غضبت، ثم ذهبت إلى قبر أبيها تشتكيه. وهذا كذب، بل ولا يليق بفاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فإن الله يقول عن العبد الصالح النبي الكريم يعقوب عليه الصلاة والسلام، يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فكيف يليق بفاطمة أن تشكو بثها وحزنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل إننا نجل فاطمة رضي الله عنها ونقول: هي لا تشكو بثها وحزنها إلا إلى الله تبارك وتعالى. وأما قوله إن فاطمة غضبت على أبي بكر رضي الله عنه وماتت وهي غضبان عليه، فهذا مشهور. نعم، هي غضبت، ونحن كما قلنا نبحث العذر لفاطمة ولا نبحث العذر لأبي بكر، لأن غضبها لم يكن حقا، وهي غير معصومة رضي الله عنها وأرضاها. والمشهور أن أبا بكر رضي الله ترضاها حتى رضيت، كما أخرج هذا كثير من العلم عن الشعبي مرسلا صحيحا. الشعبي لم يحضر الحادثة لأنه من التابعين، ولكنه من كبار التابعين، والله أعلم بحقيقة الأمر. وكذلك المشهور أن فاطمة غسلتها أسماء بنت عميس، وأسماء زوجة أبي بكر الصديق، فكيف تغسلها زوجة أبي بكر الصديق وأبو بكر لا يدري بموتها؟ ولو فرضوا أنها دفنت ليلا، هو صحيح أنها دفنت ليلا ولم يؤذن أبو بكر فيها، إن كان هذا بطلب منها فهذه منقصة عليها رضي الله عنها، ولا نقول بها. وإن كان هكذا وقع الأمر أنه دفنها علي رضي الله عنه ليلا فهذا هو الصحيح، وأما قولنا قبرها غير معروف هذا كذب، قبرها في البقيع رضي الله عنها وأرضاها. وكذلك الغريب عند الشيعة أنهم يقولون أن المرأة لا ترث العقار، العقار لا ترثه المرأة، فلو كانت يعني فدكا إرثا فما كان لفاطمة منها شيء لأنها عقار، فعندهم أنها لا ترث هذا أو هذه الأرض وهي فدك لا ترثها فاطمة. عند الشيعة أن المرأة لا ترث العقار وليس لها في العقار شيئا. طيب، كذلك من شبههم أن عمر رضي الله عنه قال عن بيعة أبي بكر الصديق أنها كانت فلتة، ونقول نعم صح صحيح، ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال عن بيعة أبي بكر الصديق أنها كانت فلتة، ولكن دعونا نقرأ من صحيح البخاري قول عمر رضي الله عنه هذا. بلغ عمر بن الخطاب كما يروي ابن عباس في صحيح البخاري، بلغ عمر بن الخطاب أن بعض الناس يقول لئن رجعنا يعني لئن مات عمر لأبايعن فلان، يعني كما فعل عمر مع أبي بكر، وأن بيعة أبي بكر كانت ثلثة فأنا أبايع فلان إذا مات عمر. فلما بلغ عمر بن الخطاب هذا الكلام قال إنه بلغني أن قائلا منكم يقول والله لو قد مات عمر بايعت فلانا، فلا يغترن امرؤ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر ثلثة وتمت، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن وقى الله شرها، وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. وذكر قصة ذهابه مع أبي بكر الصديق لبني ساعدة، عفوا لسقيفة بني ساعدة للأنصار هناك، وقد ذكرناها مفصلة في أول شريط على ما أظن، حتى قال عمر وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد، يعني حدة فيه حدة، يقول خشيت أن فيه الحدة فيغضب، وأحببت أن أتكلم أنا مكان أبي بكر الصديق. يقول فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك، فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل، حتى سكت فقال ذكرتم ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، يقول للأنصار، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، يقصد عمر وأبا عبيدة، فبايعوا أيهما شئتم. فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة وهو جالس بيننا، يقول عمر فلم أكره مما قال غيره، ما كرهت من كلامه إلا هذه الكلمة، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. يقول حتى ارتفعت الأصوات حتى قال عمر وإن والله ما وجدنا في من حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكونوا فسادا، فمن بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يخالف هو ولا الذي بايعه، تغرة أن يقتلا أي خشية أن يقتلهما الناس. فهذه قصة البيعة، نعم هي فلتة ولكن لها قصة قد ذكرناها مفصلة في كلامنا على سقيفة بني ساعدة، فلا يكون هذا طعنا على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. الدليل التاسع لهم ذكروا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي حضرته الوفاة، وفي البيت رجال فيهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلما أكتب لكم كتابا لا تضلون بعده. فقال عمر: إن رسول الله قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. يقول: فاختلف أهل البيت، يقول ابن عباس، واختصموا، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. يقول: فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وطعنهم في أصحاب رسول الله من قبل هذا الحديث من أمور، منها أولا يدعونهم كذبا أن عمر قال إن رسول الله يهجر، وهذا كذب على عمر، ولم يقل عمر إن رسول الله يهجر، بل الرواية في الصحيحين وغيرهما أن عمر رضي الله عنه قال إن رسول الله قد غلبه الوجع. في هذه الفترة، في ذلك الوقت، النبي صلى الله عليه وسلم كان مرض الموت عليه شديدا، ولعلكم تعرفون جميعا حديث عائشة رضي الله عنها لما أغمي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أصلى الناس؟ قالت: هم في انتظارك يا رسول الله. فقربوا إليه وضوء فاغتسل ثم قام يريد أن يذهب إلى الصلاة فسقط مغميا عليه صلوات الله وسلم، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قالوا: هم في انتظارك يا رسول الله. فقال: قربوا بالماء، فأتوه بالماء فاغتسل ثم قام يريد أن يذهب إلى الصلاة فسقط ثلاث مرات صلوات الله وسلم. فلما سقط الثالثة قال: صلى الناس؟ قالوا: هم في انتظار. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. حتى تعلموا أن شدة المرض كانت قوية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوعك وعكا شديدا أشفق عليه، ثم قال: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوعك كرجلين منكم، إني أوعك كرجلين منكم. قال عبد الله: أذلك لأن لك الأجر مرتين؟ قال: نعم. قال: نعم، صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان يوعك وعكا شديدا، فلما سمع عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ائتوني بكتاب أكتب لك كتابا، أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن رسول الله غلبه الوجع، ركوه، دعوه يرتاح، ثم بعد ذلك يكتب ما كتب. طبعا عمر قال: إن رسول الله قد غلبه الوجع، حسبنا كتاب الله. والله قد أخبر سبحانه وتعالى فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: والله ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وأخبرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. فما بقي شيء في الدين لم يبينه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فما هذا الكتاب الذي كان يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتبه؟ عند أحمد في مسنده رحمه الله ورضي عنه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سبحان الله، ودائما عن علي بن أبي طالب، سبحان الله، ما يفضحهم، دائما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. في مسند أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. فالذي أمر بالكتاب أصلا من؟ هو علي رضي الله عنه. فإذا قالوا الصحابة عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأتوه بالكتاب، فنقول علي أول من عصى، فإنه هو المأمور مباشرة، هو المأمور مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بالكتاب. فلماذا لم يأتيه بالكتاب؟ فإذا لمنا أصحاب النبي على هذا الأمر فعلي يلام ولا لوم على الجميع، لأمور: أولا أن علي رضي الله عنه في نفس هذا الحديث قال: فخشيت أن تذهب نفسه، يعني خشيت أن يموت قبل أن يأتيه الكتاب، فقلت: يا رسول الله، إني أحفظ وأعي، إني أحفظ وأعي بدون كتاب، أخبرني، إني أحفظ وأعي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. أخرجه الإمام أحمد. وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده حسن، قال: أوصيكم بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. فالنبي إذن تلفظ بما أراد. ثم نقول لهم: هذا الكتاب الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم أكان أمرا واجبا من الله أم أمرا مستحبا؟ إما أن يكون هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم واجب التنفيذ، وإما أن يكون مستحب التنفيذ. فإذا قالوا إنه أمر واجب التنفيذ وهو من أمور الشريعة الواجب تنفيذها، فقولهم هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ جميع الشرع، وهذا طعن في النبي وطعن في الله الذي قال: اليوم أكملت لكم دينكم. وإن قالوا إنه مستحب فنقول: هذا هو قولنا جميعا. ولكن الصحابة رضي الله عنهم أشفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: حسبنا كتاب الله، إن الرسول قد غلبه الوجع، شفقة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من الشبه التي استدلوا بها، قالوا إن عمر بن الخطاب نهى عن متعة الحج ونهى عن متعة النساء وهما مشروعتان، فكيف يحرم عمر ما أحله الله؟ نقول أولا عن متعة الحج. يقول شيخ الإسلام تيمية: على فرض أن عمر أخطأ رضي الله عنه في النهي عن عمرة عن متعة الحج، فكان ماذا؟ نحن لا ندعي العصمة لعمر، بل نقول يخطئ كما يخطئ غيره من الصحابة. هذا إذا فرضنا أنه أخطأ. ثم عن الضبي بن معبد قال أنه قال لعمر: إني أحرمت بالحج والعمرة معا، يعني إيش؟ متمتعا، يعني متمتعا. فقال عمر: هديت لسنة نبيك، هديت لسنة نبيك. فإذا عمر إيش يرى؟ أن هذه إيش؟ هي السنة. بل ومدح هذا الرجل ولم ينهى، وقال: هديت لسنة نبيك. أخرجه النسائي بسند صحيح. وكان ابن عمر يأمر بالمتعة في الحج، فيقال له: إن عمر ينهى، عمر ينهى عن المتعة في الحج وأنت تأمر بها؟ فيقول: إن أبي لم يرد ما تقولون. عمر ما أراد اللي فهمته أنت. أنتم فهمتم أن الإنسان ما يتمتع بالحج؟ لا، ما أراد عمر، ولكن فهمتم غير الذي أراده عمر رضي الله عنه وأرضاه. فلما أكثروا عليه، يعني أكثروا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الكلام، قال: فرسول الله حق أن يتبع أم عمر بن الخطاب؟ طيب، ماذا كان مراد عمر إذن؟ كان مراد عمر كما ورد عنه أنه ما أراد أن يعرى بيت الله عن العمرة في يوم من أيام السنة. فإن الناس كانوا لما يخرجون إلى الحج ويعتمرون مع الحج العمرة وهي المتعة، بعد ذلك لا يأتون إلى بيت الله، فأراد عمر أن يحجوا مفردين ثم بعد ذلك يأتون لبيت الله تبارك وتعالى بعمرة منفردة بسفر مستقل، حتى لا يبقى بيت الله تبارك وتعالى عاريا عن الخلق الذين يأتون ويعتمرون. هذا الذي أراده عمر. فالنهي من عمر رضي الله عنه لم يكن نهي تحريم، وإنما كان رأيا رآه وظن أن هذا هو الأمر أفضل، ولا يعاب عليه في هذا الأمر. بل قد ذكرنا أنه لما اعتمر أحج معتمرا حج متمتعا الصبي بن معبد، قال له عمر: هديت لسنة نبيك. أما متعة النساء، فإن النهي عنها ثبت أيضا عن علي رضي الله عنه كما في الصحيحين، عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن عباس لما سمع أنه يبيح متعة النساء، قال علي رضي الله عنه له: إنك امرؤ تائه، إنك امرؤ تائه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرم المتعة، قد حرم لحوم الحمر الأهلية والمتعة يوم خيبر، إن الرسول قد حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، وهذا في الصحيحين. والعجيب أن هذا أيضا في كتب الشيعة المعتمدة موجود، أن علي رضي الله يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم المتعة. وكذلك حديث سلمة بن الأكوع في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة عام الفتح. وكذلك حديث سبرة الجهني عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة. فعمر نعم نهى عن المتعة، فكان ماذا؟ نهى عن شيء نهى عنه رسول الله، نهى عن شيء نهى عنه رب العزة تبارك وتعالى لما قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فسماهم عادين تبارك وتعالى. طبعا هم يستدلون بقول الله تبارك وتعالى: كتاب والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهم. يستدلون بالقراءة: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. نقول أولا إن هذه القراءة قراءة غير متواترة، قراءة غير متواترة، ليست من القراءة السبع ولا من القراءة العشر. ثم ألا فرض صحة هذه القراءة فإنها منسوخة، منسوخة بقول الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، ومنسوخة بنهي النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي وسبرة الجهني وسلمة بن أكوع وغيرهم في حديث أبي هريرة وغيرها حديث وحديث عبد الله بن الزبير، حديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن المتعة وبيان تحريمها. طيب كذلك من شبههم قالوا عن قول الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، تبتغي مرضات أزواجك والله عليم حكيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو الغفور الرحيم. ثم قال الله تبارك: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قالوا: صغت أي كفرت ومالت إلى الكفر، وقالوا: هذه آية من كتاب الله أو آيات من كتاب الله نزلت في عائشة وحفصة زوجتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نقول: نعم هذا رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبيد بن عمير قال: سمعت عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب ابنة جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني لأجد منك ريحة مغافير، أكلت مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال: لا بأس، شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود إليه، ولن أعود إليه. فأنزل الله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. حفصة بنت عمر أخبرت عائشة، النبي قال: لا تخبري أحد، لن أعود ولا تخبري أحد. فأخبرت عائشة أنها قد نجحت في إيش؟ في خطتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعهد أو حرم على نفسه إيش؟ العسل، وأنه لن يعود إليه مرة ثانية. فلما أخبرت عائشة أنزل الله تبارك وتعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، وهي من؟ حفصة. فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، إن تتوبا إلى الله من هذا العمل، وهو إيش؟ ما يكون بين الزوجات من الغيرة وهذه الأمور، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي مالت عن الحق في هذا الفعل، هذا الفعل خطأ، هذا الفعل خطأ صغت، وليس معنى مالت كفر، كيف وهي زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهن أمهات المؤمنين، وهن اللاتي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن لا يطلق منهن أحدا، وأمره أن لا يستبدل بهن أحدا، وأن لا يتزوج عليهن أحدا، ثم بعد ذلك أذن الله له بالزواج. المهم أن هذا الميل، وهذا أمر طبيعي جدا يحصل بين النساء إذ تحصل الغيرة، بل المضحك أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، كما تروي عائشة رضي الله عنها قالت إن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر فيه أم سلمة وسائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وكان المسلمون قد علموا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية يريد أن يهديها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرها حتى إذا كان صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، بعث صاحب الهدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة فقلنا لها، يقول لأم سلمة كلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس، فيقول من أراد أن يهدي إلى رسول الله هدية فليهدي حيث كان في بيوت نسائه. فكلمته أم سلمة بما قلنا فلم يقل لها شيئا، ما رد عليها، فسألناها فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها كلميه، قالت فكلمته حين دار، فكلمته حين دار إليها أيضا فلم يقل لها شيئا، أيضا ما رد عليها، فسألناها فقالت ما قال لي شيئا، فقلنا لها كلميه حتى يكلمك، فدار إليها فكلمته فقال لها لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة. قالت أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. ثم إنهن، زوجات حزب أم سلمة، ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن نساءك ينشدنك العدل في بنت أبي بكر. فكلمته فاطمة فقال يا بني ألا تحبين ما أحب؟ قالت بلى. قال فأحبها أنا عائشة. تقول فرجعت إليهن فأخبرتهن، فقلنا ارجعي إليه، فأبت أن ترجع، فأرسلنا زينب بنت جحش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتته فأغلظت يعني في الكلام، وقالت إن نساءك ينشدنك العدل، ينشدنك الله العدل في ابنة أبي قحافة. يقول فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة عند النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمت عائشة كان شيء وهي عند النبي صلى الله عليه وسلم، فسبتها حتى إن صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى عائشة هل تكلم أم لا، هل ترد أم لا ترد. قال فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها. قالت فنظر النبي إلى عائشة وقال إنها بنت أبي بكر، يعني يقصد في قوة حجتها وردها على زينب أم المؤمنين. القصد أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ضرائر، ويقع بين الضرائر الشيء الكثير، ونحن نقول نعم أخطأت حفصة وأخطأت عائشة، ولكن ما كفرنا بالله تبارك وتعالى في فعلهما ذلك. الشبهة الأخيرة، قالوا إن معاوية استلحق زياد ابن أبيه وهو ابن عبيد الثقفي، فقال معاوية زياد ابن أبي سفيان فاستلحقه إليه، ولعله هو الذي أراده بعضكم لما سأل، قال إن معاوية بنى يزيد، والظاهر أنه يريد زياد ابن أبيه. زياد ليس ابنا لعبيد الثقفي، ليس ابنا لعبيد الثقفي، بل كان لا يعرف إلا زياد ابن أبيه، زياد ابن أبيه، وذلك أنه جاء من سمية بالزنا، جاء من سمية بالزنا، هو ولد زنا، هو ولد زنا، ولا يضره هذا شيء، ليس له دم في هذا ولا له، هو مذنب غير مذنب، لا ذنب له أبدا، هو جاء بالزنا. وهذه سمية كان جاءها بعض الرجال، من ضمن الرجال الذين أتوها في الجاهلية أبو سفيان والد معاوية، وذلك في الجاهلية، وأيضا هذا لا يعيبه لأن هذا الزنا ليس في الإسلام وإنما هو إيش؟ في الجاهلية كانوا مشركين، فالزنا أهون من الشرك وإلا لا؟ نعم هو أهون من الشرك. فلما كبر زياد وصار رجلا وكان واليا من ولاة علي رضي الله عنه، وكان رجلا مفوها خطيبا متكلما، فمعاوية رضي الله عنه أخبره والده أن زياد هذا ابنه من سمية ابن زينة صحيح لكن منه من ظهره، ولم يكن أحد ادعى زيادة، ولم تكن لي أو ولم يكن لسمية زوج، لو كان لها زوج لقلنا إيش الولد للفراش وللعاهد الحجر، لكن لم يكن لها زوج في أصله، هي أمة عبده أمة. فجامعها أبو سفيان فأتى منها بمعاوية فاستلحقه معاوية، والذين أنكروا على معاوية استلحاقه لزياد أنكروا عليه من باب أنه يعني هل يجوز أن الوارث يستلحق أحدا أم لا يجوز، مسألة فقهية يعني اجتهادية. فمعاوية لا يعاب على هذا، وإن كان عابه بعض العلم لكن تبقى المسألة اجتهادية، ولذلك الإمام مالك وغيره إنما يسمون زياد زياد بن أبي سفيان، يقول له زياد ابن أبي سفيان، فهذا الذي عابوا فيه معاوية رضي الله عنه وأرضاه. بقيت أمور وهي الأدلة التي يستدل بها الشيعة بالذات على خلافة علي بن أبي طالب، وهي كثيرة وأنا مضطر أني أؤجلها لعدم المضايقة حقيقة، والله أعلم، وصلى الله وسلم. حزب عائشة أي في صحيح البخاري في الجزء الخامس صفحة 243، لكن خلنا نشوف الكتاب، كتاب الهبة، كتاب الهبة باب من أهدى إلى صاحبه، الطبعات تختلف. نعم. النواصب هم الذين ينصبون العداوة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، النواصب هم الذين ينصبون العداوة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين يبغضون علي بن أبي طالب ويبغضون الحسن والحسين، هؤلاء هم النواصب، يعني طعنهم خاص بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم لا شك في السقف. نعم. أما في المحبة فنعم، وهو قول الله تبارك وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. نعم. فالله تبارك بيّن هنا أنه الإنسان طالما أنه أصلح واتقى الله فيما عنده فإن الله يغفر له ما كان من محبة في قلبه لبعض نسائه على بعض، ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص من أحب الناس إليه؟ قال عائشة، قال عائشة أحب الناس إليه عائشة، فالرسول صلى الله عليه وسلم يصرح بهذا. وأما العدل المطلوب من الزوج هو في المعاملة، في المعاملة لا في المحبة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، اللهم لا تحاسبني فيما لا أملك، وهو محبة القلب. فمحبة القلب هذه لا يؤخذ بها الرجل. ثم قيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل يعني في هذا الأمر، وهو يجوز له يعني لا يعدل بين نسائه صلى الله عليه وسلم عليه، لكن صحيح أنه صلى الله عليه وسلم عليه إنه فرق بينهن في محبة القلب، وهذا أمر وارد لا بأس به. نعم. في البخاري، كتاب البخاري في الجزء التاسع، كتاب الطلاق، باب لما تحرم ما أحل الله لك. تفضل. مرة ذكرناها في أول درس، ارجع إلى الشريط الأول إن شاء الله تجد الإجابة على هذه الشبهة وهي عدم بيعة علي لأبي بكر الصديق. نعم نعم نعم. ليسوا كلهم وإنما ورد في الحديث أنهم 14 أو 15 رجل فقط، ليسوا كل المنافقين، بل بعض المنافقين. نعم لذلك الله تبارك وتعالى قال ولتعرفنه في لحن القول، فهؤلاء بعض المنافقين وليس كل المنافقين، لم يعلم جميع المنافقين وإنما علم بعضهم. نعم. هل عنده سؤال؟ نكتفي والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الألف للإنتاج والتوزيع، مكة المكرمة العزيزية، مركز فقيه التجاري، رقم الهاتف 55-89-44-4، رقم الفاكس 55-73-64-5، صندوق بريد رقم 7727. ونذكركم أن حقوق النسخ محفوظة في جميع أنحاء العالم لدى مؤسسة الألف للإنتاج والتوزيع بمكة المكرمة، ونحذر من إعادة النسخ. والسلام عليكم ورحمة الله.